هي. ده انا رايحه لربنا، ده انا رايحه فين؟ لربنا، مش عايزه حد يشوفني اصلا، ده انا رايحه اتحلل من الدنيا، رايحه اتحلل من كل حاجه، رايحه كده ايه مع ربنا كده. يبقى ايه اقعد اتصور واقعد مش عارفه اصور ورقه مش عارفه ايه واقعد ينفع؟ لا، الحاجات دي كلها ايه؟ بتلهيني عن ذكر الله، بتلهيني عن الحج اللي بحجه، بتلهيني عن العمره اللي بعملها. خلاص يا بنات؟ خلاص يا شباب؟ طيب تعالوا بقى نبص كده، بيقول لك ايه؟ قم بتلوين الامور المسموحه في الاعتكاف. ايه اللي مسموح في الاعتكاف؟ ها؟ القران والايه؟ والصلاه. واحد بيصلي اهو وواحد بيقرا قران. طب هنلون ايه بقى؟ مش هنلون التانيين بقى اللي هما بيعملوا ايه؟ اللي قاعد يتفرج على التلفزيون ده وعمال ياكل، ماسك طبق قد كده وعمال ياكل، هو ينفع كده؟ تخيلي بقى هو معتكف كده في المسجد وجايب بقى طبق مثلا مليان ايه؟ مكرونه بالبشاميل بقى. وايه والناس اللي بتيجي بقى كده ايه في ليله القدر كده اللي احنا لسه هنتكلم عليها دلوقتي ويجيبوا رنجه، ينفع رنجه في بيت ربنا؟ ينفع الريحه الوحشه دي اللي في بيت ربنا دي ينفع؟ ينفع كده؟ ده الملائكة تتأذى مما تتأذى من يتأذى منه بنو آدم. ينفع أقعد في المسجد كده وأشم ريحة رنجة؟ ينفع ولا بصل؟ إذا كان اللي كان بصل وتوم المفروض إيه؟ ما يدخلش المسجد وريحته بصل وتوم. ينفع يا بنات؟ ينفع أدخل المسجد وريحتي عرق كده والناس تتأذى مني؟ ينفع ولا أحرص كده على نظافتي كده؟ ينفع شرابي تبقى ريحته وحشة؟ ما ينفعش. ليه بقى ما ينفعش ليه؟ لأن ده بيت إيه؟ بيت ربنا. خذوا زينتكم عند كل مسجد. الصوت جاي منين؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني البس نظيف. ها؟ الولاد البس نظيف، اغير شرابي، تمام؟ ارجل شعري، يعني ايه؟ انشطه كده، ما اروحش بقى ايه؟ ده انا رايح اصلي. رايح اصلي ليه؟ يعني ايه؟ انزل مبهدل بقى، ولا البنات بقى يلبسوا مثلا ايه؟ الاسدال بقى مبقع، لا لا لا. احنا عايزين اقعد يا اهل، احنا عايزين البنت المسلمه والولد المسلم يبقى شعار للاسلام. امشي كده نظيفه، ريحتي طيبه، مش مهم البرفانات للكبار، لكن امشي ماليش ريحه وحشه، ما تتاذاش الواقفه جنبي في الصلاه. ما ينفعش، ما ينفعش تتاذى مني، ما ينفعش ابقى لابسه شراب وريحتي وحشه، ما ينفعش. تمام؟ تتاذى يعني تتضايق، يعني تتعب. خلاص؟ يبقى ما ينفعش. لا لا لا، نظيف نظيف. خلاص؟ يبقى احنا هنلون الايه؟ اللي بيعمل الحاجه الحلوه اللي بتتعمل، اللي ممكن تتعمل في الاعتكاف، لكن الحاجه الوحشه ايه؟ مش هن... اللي ما تنفعش في الاعتكاف مش هنلونها. اتفضلي يا اهل، اتفضلي. نعم. لا. النظافه من الايمان، ما احنا بنقول اهو الله جميل يا بنات، الله جميل يا شباب، يحب الجمال. الصوت ليه؟ الصوت ليه؟ ها؟ لا مالناش دعوه الكلام ده دلوقتي. طيب يلا بقى ايه نجيب الصفحه اللي وراها. ولد بقى اسمك ايه يا حبيبي؟ يوسف. يلا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من اقام ليله، من قام ليله القدر، ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، غفر له ما تقدم من ذنوبه، ما تقدم من ذنبه. طيب بصوا بقى يا حبايبي، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تمام كده؟ لسه عائشة بتقول ايه؟ الحتة دي في نفس الحديث اللي في الاول، اللي هو من ايه؟ من صام رمضان ايمانا من قام رمضان ايمانا واحتساب. الله. طب هنا بقى من قام ليله القدر ايمانا واحتساب، يبقى معنى كده ان القيام ده ليه منزله كبيره قوي عند ربنا، ان انا اقوم الليل، ان انا اصلي صلاه القيام اللي هي التراويح، تمام كده؟ يبقى دي ليها ايه؟ ليها اجر كبير عند ربنا، صح؟ احسنت، شوفوا ما شاء الله تبارك الله. براء عايز يجي الدوره ويجي المسجد دوره ايه يا بنات؟ احسنتوا. غفر له ما تقدم من ذنبه، اللي هو ايه بقى؟ لما اقوم ليالي رمضان ولما اقوم بقى ليله القدر، مين بقى اللي هيقرا لي سوره القدر؟ ها؟ يلا انت اسمك ايه؟ يلا يا جنى خدي اقراي سورة القدر. يلا بقى عايز صوت جميل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. يلا نقرأ سورة القدر مع بعض، ناخد أجرها ونتذكر ما في سورة القدر. أعوذ بالله من الشيطان. طب هقول وانتوا تقولوا ورايا ماشي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. يلا نقرأها لوحدنا. ها أنتم ما شاء الله. طيب ليلة القدر دي يا بنات، ليلة القدر دي يا شباب، نزل فيها ايه؟ نزل فيها القرآن. ايه أول آيات نزلت في القرآن؟ ويا آيات اقرأ باسم ربك الذي خلق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان فين؟ يا حبيبة ماما كان ايه؟ كان في غار حراء. احسنت ما شاء الله تبارك الله. كان يتعبد في غار، اقعدوا. كان يتعبد في غار حراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيروح يقعد يتعبد. طب كان بيتعبد ازاي صلى الله عليه وسلم على الرغم انه كان لسه ما فيش قران يتعبد بيه ولا حاجه اتامر بيها؟ كان بيتعبد ازاي؟ احسنت، سقفوا له بقى. انت اسمك ايه؟ محمد ما شاء الله تبارك الله. كان بيتفكر في خلق السماوات والأرض، كان يبص للسماء كده، من الذي رفعها هكذا؟ يعني كيف هذه السماء رفعت هكذا يا بنات؟ ها؟ من الذي رفعها بغير عمد كده؟ مش الله سبحانه وتعالى؟ من الذي خلق الأرض ممهدة هكذا؟ من الذي خلق الزهرة لواحدة لونها حمراء وواحدة لونها خضراء وواحدة لونها صفراء؟ ازاي خلق كل الكائنات وكل الفضاء وهذه النجوم التي تزين السماء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعبد عبادة تفكر، يقعد يتفكر كده، يبص في السماوات والأرض، ها، وفي خلقهما، ها، والدواب اللي في الأرض والرياح والمطر، ويقول من الذي فعل ذلك؟ مين يا بنات اللي فعل كده؟ من الذي فعل ذلك؟ تعرفي تقولي لي ثلاث صفات عن ربنا او ثلاث اسماء من اسماء ربنا؟ ها قولي. انت اسمك ايه؟ ها قول يا فارس. القدوس والسلام والمهيمن. احسنت. سقفوا بقى اللي فارس. القدوس الاسماء جميله قوي على فكره. القدوس يعني المنزه اللي مش ممكن يبقى فيه نقص سبحانه وتعالى. قول ست. اللهم بارك. والمتكبر والعزيز والسلام والجبار. ها ها ذو الجلال والإكرام. أحسنت. جميل. أنت حافظ الحشر. أحسنت. والرحمن. الرحمن دي يبقى ربنا سبحانه وتعالى. خلاص يا حبايبي اقعد. الرحمن دي يبقى ربنا سبحانه وتعالى عنده صفة إيه يا بنات؟ عنده صفة إيه؟ عنده صفة ايه؟ ها قول يا عيال. الرحمة. الرحمة من صفة الرحمة اسمه الايه؟ الرحمن. واسمه ايه كمان؟ الرحيم. الصوت من هنا ليه؟ الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. يبقى هو ده ربنا سبحانه وتعالى الذي انزل القرآن اللي كان بيتفكر فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ها هو انا شفت واحده تيجي مثلا بنت جميله منكم او ولد جميل يجي يقول لي ايه؟ انا ما شفتش ربنا. انا ما شفتش ها ربنا. تمام؟ لحظه مش عايزه حد يعلق غير لما اسال. كل ينزل ايده. نزلي ايدك. مش عايزه حد يعلق ولا يرفع ايده الا لما اسال. اقعدوا والتزموا باداب حلقه العلم. حلقه العلم لها اداب. الاداب ان لا اتعدى على المعلم. المعلم يتكلم اصمت. لا غلط. اقطع المعلم يبقى انا مش طالب علم. يبقى ربنا يغضب عليا. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتعجل بقراءة القرآن قبل ما سيدنا جبريل يقوله ربنا قال له ايه؟ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه. يعني ايه؟ يعني لا تتعجل بقراءته قبل ما سيدنا جبريل يتم الكلام والقراءة. يبقى حلقة العلم ليها ايه؟ اداب. المعلم يتكلم اصمت. المعلم يسأل اجيب. صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتاه سيدنا جبريل ليعلم الصحابة دينهم كان سيدنا جبريل يجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس امامه وسيدنا جبريل يجلس امام النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المتأدب ويديه على فخذيه. يعني قاعد كده جلسة الايه؟ المتأدب. وده سيدنا جبريل عظيم وكبير الملائكة الوحي الامين. بس عشان كان هو اللي بيسأل ومنتظر الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم جلس جلسة الايه؟ المتعلم. يبقى العلم حلقة العلم لها ايه؟ آداب. أجلس وأتأدب بأدب مجلس العلم كما أدبني وعلمني رسول الله صلى الله عليه. طيب جميل. نزل إليك يا أهل. أنا ما سألتش. طيب يبقى أنا بقول دلوقتي إن الله سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم تمام أنزله فين؟ إمتى؟ في ليلة القدر. تمام كده؟ لما بقى بنت جميلة أو ولد جميل يجي يسألني أنا ما شفتش ربنا. هو ربنا يعني أنا ما شفتوش. تمام كده؟ مش عايزة حد يرفع إيده. أنا هقول حاجة. أنا هقول لك حاجة. أنت ما شفتيش ربنا. ربنا غايب. تمام كده؟ لكن انت بتشوفي ورق الشجر بيتحرك ولا لا؟ بتشوفي ورق الشجر بيتحرك؟ طيب الشمس بتخرج كل يوم في وقت معين ولا لا؟ صح. الحبايه اللي بتتحط في الارض بتتشق وتطلع وتبقى نبات اخضر جميل ولا لا؟ كل حاجه في حياتنا. ها يعني مثلا انت روحت البيت لقيتي الاكل اتعمل بتاع الغدا. هل الاكل ده اتعمل لوحده؟ امال مين اللي عمله؟ طيب العربيه انت نزلتي الصبح لقيتي عربيه بابا مش في مكانها وجيتي لقيتيها في مكان تاني المغرب مثلا، مين اللي ساقها؟ ولا اتحركت لوحدها؟ الواجب ها المشي بتاعتك شفته لقيته معمول ومكتوب وجاهز، انت اللي عملتيه ولا هو اتعمل لوحده؟ يبقى اذا كل حاجه قدامنا ليها فعل ولا لا؟ في فاعل ولا لا؟ المذكره دي اتكتبت لوحدها؟ بس في حد كتبها، انت شفتي اللي كتبها؟ صح ولا لا؟ انا ما بشوفش ربنا بس بشوف افعاله. بس بشوف ايه؟ مين اللي بينزل المطر؟ انا شفت ربنا؟ بس شفت ايه؟ شفت فعله، شفت المطر. انا اسال نفسي من الذي انزل المطر؟ الله. يبقى مش لازم اشوف. هل انت شفتي الفران اللي بيخبز لك العيش؟ بس في فران خبز العيش ولا خبز لوحده؟ يبقى الفران ده بالنسبه لك ايه؟ غايب، انا ما شفتوش، صح ولا لا؟ هكذا الله سبحانه وتعالى بالنسبه لي غايب، بس اؤمن ان هو موجود سبحانه وتعالى، وان هو واجد الوجود سبحانه وتعالى، وان هو الذي فعل وانزل المطر وحرك الرياح واجرى السفن وخلقني ها ورزقني وانبت الحبه من الارض. هو الله، هو الله. خلاص يا بنات؟ يبقى هو الله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتفكر في هذه المنطقه، في هذه النقطه اللي هي ايه؟ من الله؟ مين ربنا؟ الله. ده انا لو قعدت اكلمك عن ربنا اقول لك هو منزل الغيث، يعني ايه اللي بينزل الايه؟ هو الذي يصرف الرياح، يعني هو اللي بيحرك الايه؟ تشوفي الورقه كده بتطير في الارض، مين الذي طيرها؟ من الذي حركها؟ من الذي امر الرياح ان هي تطير الورقات؟ يبقى انا ما شفتش ربنا، بس شفت ايه؟ احسنتم افعاله. عشان كده لما واحد صاحبك يجي يقول له ايه؟ يا عم انا هو في ربنا؟ تقول له انا ما شفتش ربنا ولكن شفت اثار فعل ربنا. صح ولا لا؟ انا بشتري طبق الحلويات، انا شفت الحلواني اللي عمله؟ بس انا مقتنع ان في حلواني عمل ولا لا؟ ها اتفضل. الله يرانا ولا نراه. بس في بقى ناس يا اهلة بيبقى عندهم ايه، مش فاهمين الحته دي، تمام كده؟ يعني مثلا في واحد ها مش مسلم مثلا، هو مش مسلم يعني، وقال ايه للطلبه بتوعه ايه؟ ربنا انا مش شايفه، يبقى هو مش موجود. فقال ام طالب جميل جدا جدا جدا بيدرس صح زيكم كده، ومن أمة محمد زيكم كده، وقوي بدينه وعلمه زيكم كده اللهم بارك، وقال له ايه؟ قال ايه للطلبة؟ يا شباب يا طلبة، انتوا شايفين عقل المعلم؟ قالوا له لا. قال لهم يبقى المعلم ايه؟ مجنون؟ صح ولا لا؟ انا شايف عقلك؟ انت شايف عقلي؟ ده غايب ولا مش غايب؟ بس انا عندي عقل بيفكر بس مش شايفاه. انا شايفة الرغيف موجود بس مش شايفة الفران. انا شايفة الطماطم في الثلاجة بس مش شايفة الفلاح. صح ولا لا؟ يبقى انا ارى اثار فعل الله سبحانه وتعالى ولا ارى الله. هنشوفه امتى بقى يا بنات؟ في الجنه بقى ان شاء الله، في الجنه ان شاء الله يا حبايبي، هنشوفه ان شاء الله. ها في الجنه هنشوفه فين؟ طب ما تيجي نقول حاجه حلوه عن الجنه، يلا بينا. ان تدخلني ربي الجنه هذا احلى ما اتمنى. ها يلا قول. تدخلني ربي الجنه هذا احلى ما اتمنى، ان تدخلني ربي الجنه هذا احلى ما اتمنى، يا ذا المنه يا رب، يا ذا المنه يا رب. يلا نقولها تاني. ان تدخلني ربي الجنه هذا احلى ما اتمنى، ان تدخلني ربي الجنه هذا احلى ما اتمنى، يا ذا المنه يا رب، يا ذا المنه عرفتم. بكرة بقى ان شاء الله نقول تاني عشان نقوله في الاربع ايام اللي جايين. خلاص يبقى يا بنات احنا مش هنشوف ربنا في الدنيا، لكن هنشوفه فين يا حبايبي؟ في الاخره، في الجنه بقى ان شاء الله. وانا وانتوا كده قاعدين ان شاء الله بفضل الله وبرحمته، واحنا قاعدين كده يتبدى لنا الله كده، ونشوف ربنا كده وهو ينظر الينا، ونقول له ايه وهو بيقول لنا السلام عليكم اهل الجنه؟ هنقول له ايه؟ اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. عشان كده احنا بنقولها بعد الصلاه، لان انت في الصلاه كانك بتقابلي مين؟ ربنا. عشان كده بعد الصلاه بتقولي اللهم انت السلام ومنك السلام، كانك بتكلمي مين؟ ربنا. اه طبعا، وانت بتقراي القران ربنا اللي بيكلمك. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لي يا ايها الذين امنوا انتبه، يا ايها الذين امنوا، طب ما انا من الذين امنوا، ربنا يا ترى ايه الرساله اللي يريد ان هو يوصلها لي؟ اكيد في رساله مهمه، صح كده؟ يبقى ايه لما الاقي يا ايها الذين امنوا دي لازم انتبه، ربنا يريد ان هو يقول لي ايه؟ خلاص كده؟ طيب يبقى نرجع ثاني الموضوع ده، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء، خلاص؟ في شهر رمضان، واتاه سيدنا جبريل في ليله الايه؟ القدر. نزل اليه وهو عنده 40 سنه، احسنت، نزل اليه الروح الامين سيدنا جبريل، قال له ايه؟ اقرا. قال له ما انا بقارئ، يعني ايه ما بعرفش اقرا؟ يعني ايه؟ ما بعرفش اقرا. ها؟ فغطني، يعني ايه غطني؟ يعني حضني سيدنا جبريل عليه السلام، حضن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مني الجهد، يعني لغايه ايه؟ ما تعبت، لغايه ما عرقت صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ وبعدين ترك النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين قال له ايه تاني؟ اقرا. قال له ايه؟ انا ما بعرفش اقرا، خلاص؟ قال له تاني ايه؟ اقرا. قال له ايه؟ قال له ايه بقى؟ اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لازم تفهم يا رجل المستقبل يا مسلم، ولازم تفهمي يا بنت المستقبل يا مسلمة، إن أول كلمة اتقالت في قرآنك وفي دينك كلمة إيه؟ يبقى اللي بيضحك علينا ويقول لنا ان احنا ام جاهله بيضحك علينا ولا لا؟ احنا امة ايه؟ احنا امة اقرا. احنا امة ايه يا بنات؟ احنا امة العلم. احنا امة العلم. اوعى يضحكوا عليك ويقولوا لك ان انت امة ما بتعرفوش حاجه وان انت امة بصمجيه. لا، انا ارفض هذا الكلام. بصمجيه يعني ما بيعرفوش يكتبوا ويقروا يعني. ها؟ لكن انا امة ايه؟ اقرأ. أنا علم. سيدنا آدم لما ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه في الجنة وخلى الملائكة تسجد له، أول حاجة ربنا أعد بيها سيدنا آدم إيه؟ العلم. وعلم آدم، أحسنت يا أهلة، وعلم آدم الأسماء كلها. ربنا أعد سيدنا آدم كده إن هو يبقى إيه؟ على علم، على قوة. يبقى لما يبقى واحد طالب، ها، ومش عايز يذاكر ويقول لك انا بصلي وبروح المسجد وبرجع من المسجد، ينفع؟ يبقى انت بتعمل ايه؟ يبقى انت بتفرط في امة اقرا، لان امة اقرا امة علم. الطريق الى التمكين والطريق الى ان انت تبقى كويس علم. ان انت تشيل سنة النبي عليه الصلاة والسلام لازم يبقى عندك ايه؟ علم. يبقى لازم اذاكر علشان، ها، علشان ايه؟ احمل راية اقرا. ماشي، ها، اتفضل. احسنت يا اهل، سأقولها. بيقول حديث بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. ركزوا معايا، الجنب اليمين هنا نايم شايل ايه كده معايا؟ ركزوا معايا. من ايه؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. وانا ماسكه كتابي بتاع العلوم، بتاع الرياضه، بتاع المات، بتاع الساينس، اعرف ان الكتاب ده انا ماسكاه مش بس علشان اذاكر وانجح، ده عشان ربنا امرني ان انا اتعلم. امرني ان انا ايه؟ اتعلم. ولا ابقى جاهله؟ ينفع؟ ينفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم يبقوا هولا لو مش عارفين حاجة؟ ينفع؟ يبقى لما ماما بتقول لي ذاكري أسمع كلامها ليه؟ عشان أنا مسلمة مؤمنة عايزة أشيل راية اقرأ، عايزة أشيل راية إيه؟ اقرأ. يبقى إحنا أمة إيه؟ اقرأ. يبقى إحنا أمة العلم. إحنا اللي علمنا الأمم، لكن إحنا بقى علشان إيه؟ مش عايزة أذاكر، كسلانة، بكرة بعده قص الدرس صعب عليا قص مش رجعنا بقى لورا. لكن هل هو ده اللي ربنا امرنا بيه؟ لا. ربنا امرنا ان احنا نبقى امه اقرا. فاهمين يا شباب؟ تمام. طيب اقرا دي كانت اول ايات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، تمام كده. ليله القدر بقى نزل فيها سيدنا جبريل، وفي كل سنه في رمضان الصوت في كل سنة في رمضان في ليلة القدر بيأتي وينزل سيدنا جبريل مع الملائكة، اللي هي ايه؟ تنزلوا الملائكة والروح. مين هو الروح؟ سيدنا جبريل. الروح ده اللي هو مين؟ سيدنا جبريل. حد يعرف يقول لي صفات سيدنا جبريل؟ لا مش انت، بنقول الاطفال يعني. ها قول يا هدى. بلاش. ها ها مين يعرف يقول لي صفات سيدنا جبريل ايه؟ قول. ينزل الوحي. الذي ينزل الوحي هو الله بسيدنا جبريل. ها ملك الوحي. ملك الموت. قول عن الوحي. ماشي. لا انا عايزه صفات. وصفات؟ لا لا. احسنتي. اسمك ايه؟ هنا. سقفوا لهنا. الف الايه؟ الامين. وايه كمان هنجيب دلوقتي؟ جبتيها منين الامين دي يا هنا؟ دايما انا بسمع الناس ان هو بيقولوا جبريل يعني الروح الامين. لا انا عايزه من القران. حد يعرف يجيبها من القران؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ فاطمه. ايه تجيبيها لي من القران يا فاطمه؟ من صفات الملائكه ان هو يبقى امين يعني الامانه والصدق ويفعلون ما يؤمرون. لا مش طب انا عايزاها من القران، عايزه صفات سيدنا جبريل من القران. مين يجيبها لي من القران بقى كده؟ حد حافظ جزء عام تمام؟ ها حفظها بالتعريف الكبير؟ ها؟ جزء عام. ماشي هديني بقى الصفات من جزء عام. يلا. ها؟ مين حافظ سورة التكوير؟ أنا. طب يلا نقول من أول إيه؟ والليل إذا؟ عسعس. يلا نقولها مع بعض. والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. هركزوا معايا. رسول الإيه؟ ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. استنوا بقى، استنوا نفهم نفهم نفهم نفهم. اقعدوا ما تبقوش ايه كده وخلاص نقلك وخلاص. اقعدي يا عائشة. اقعدوا خلي اللي ورا واقفين عشان هما مش شايفيني. ماشي. تعالوا بقى هنا نقول ايه بقى تاني صفات سيدنا جبريل. ها بيقول ايه بقى؟ والليل اذا عسعس والصبح انه لقول رسول. هنا بقى الايات دي اللي بتوصف سيدنا جبريل. يبقى انا هنسى ان الايات احسنت هنسى ان الايات اللي بتوصف سيدنا جبريل في سوره التكوير. ما انساش بقى لما تيجي سوره التكوير اروح اقول لماما يا ماما سوره التكوير ربنا بيوصف فيها مين؟ سيدنا مين؟ انه لقول رسول ايه. يبقى اول صفه ان هو ايه؟ كريم. ها ذي قوه. يعني ايه ذي قوه؟ قوي. تمام كده. ها عند ذي العرش مكين. يعني ايه عند ذي العرش مكين؟ يعني ايه؟ يعني له مكانه. ها عند الملائكه الذين يحملون العرش. يعني ليه ايه مكانه؟ له ايه؟ يعني ليه قدر كده، يعني بيتعمل له حساب كده. وسط الملائكه هو قوي، هو امين، هو ذو قوه عند ذي العرش مطاع. يبقى مطاع يعني ايه؟ يعني لما يقول للملائكة اعملوا حاجة يعملوها ولا لا؟ مطاع ثم امين. يعني هناك هو امين على الرسالة والوحي الذي ينزل بها الى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تاني يا بنات نقول نكمل سورة التكوير. يبقى تاني نقول ايه مواصفات سيدنا جبريل من سورة التكوير؟ ها يلا نبدأ مع بعض. رسولا. ها ذي قوة مطاع شمة دي يعني هناك، يعني هناك في الملأ الأعلى مطاع. خلاص ماشي كده. ها ايوه الا ابليس. اه تمام احسن يا اهل. مش موضوعنا دلوقتي، مش موضوعنا. طيب يا بنات الوقت سرقت، يلا ننتقل ان شاء الله بكره باذن الله. خلاص بعد بكره بقى استنوا اهدوا بس كده.